نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برزان مردام بيرمتي خواهي قولة سبحانه وتعالى لشرح كتاب رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أين حديث جمال حوتي باب مراقبة؟ أفرمي عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه. أقل ليتان ما بيوتمان أم بيوالم كتيبا حديثي هر صحابيك يكم جاربي بهيني يكم جاربي ناوي أو صحابي بهيني كن يكيديني أبو فلان يا أم فلان أو أم فلان يان ناوي سياني الراوي كا ديني كواتهركاتي الراوي كي تعصب هني يا بابلم كنيا كي ديني أبو فلان يا أم فلان وهلوها لقل ناوي سياني صحابي كا ليرا يكم جار ناوي أبو يعلى شدادي كري أوز ديني بويا هاد كنيا كي هنا وتي عن أبي يعلى شدادي بن أوس رضي الله عنه. شداد كري أوسي كري ثابتي خزرجي أنصارية كري براي حساني كري ثابتة شاعري بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي إكي كلا قور الصحابة كان وزانا كان إنو الصحابة هم خوي وهم باوكيشي صحابة هم خوي وهم باوكيشي يعني أوسي كري ثابتي كري منذر أو جدي سانوا صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام بيغيك بو خاوان علم بو خاوان حلم ونرم يعني بو عبادي كري الصامدة فرمي شدادي كلو كساني كأخوة سبحانه وتعالى هم علم وهم حلم في بخشيوا عبادته برسشي زور زور بو بيغيكي دنيا نويز بو والأخوة ترز بو و الان بشوان کچو تسر جگا کی خوې همیشه بیری اگری کرد و تو اتا و کو سراحت و راحت لري بروا پاشان هستا و تسر پیو شو نجی کرد و فرمیتی پروردگار اگر بو تر رگر لبردمی خوتنه کما بو هستا و دسی کرد و منیش کردن هتا او کو بر بیان هر وها ألين زاهد كاننا وأنصار دنيا نويست كاننا وأنصار سيان أبو درداء شداد كري أوس عمير كري سعد هروها سعيد كري عبد العزيز الله شداد بدو صفة فضل دراب بسر غير خويا يكمن كاتك قصية كرزور ناطق روان بيجبو وهروها كتورا أبو توري خوي دخوار دوا لا دوادو أي تمنيا هاتوا بو الشام لمنطقي فلسطين ولا بيت المقدس لين ما وتو ولا سردمي خليفة إمام عمر بوتوالي منطقي حمص كاتك عثمان رضي الله عنه كجري وشهيد كري لشوي لا بلو بوستخيخو إلى أبري باشان دستی کردو با عبادت کردنی خواهی گوله سبحانه و تعالی حتا وکو لا سردمی معاویه وفاتی کردو الان قبرکی تا استجل بیت المقدسای سبارت بصالی وفات کردنکی الان چلو یک بوا اشلین شصو چوار بوا اشلین پنجاو هشت بوا پنجاو هشت مشهور ترینی رأی لناو علماء کتمنی حفتا و پین سال بوا رواية زور نانجرت ولا بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي نزدیکی پنجاه حدیثی که هیله فی عمر و علی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری یک حدیثی لیو اگیرتو مسلمیش به همان شیوه یک حدیث و ام حدیثی ام شومن اگرچی قصیحی لسر للان علماء بلام بیگو من واتو معناکی صحیحا افرمی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفی عمر و صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر بی فرميتي الكيس من دان نفسه أم حديثة باسي دو جوري خلق من بوكا خلق لرويكار وكردوان وأيان كاب دو طائفة ودو كومل ودو بشرة يكميان كيسة دوميان عاجزة الكيس أفرمي الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أقل كيس بكين بكردي واتا العاقل وتجير عقل الكيسج لأصلي زبانة لأصلي لغية وتا عقل جيري أفرمي عقليتي وجيريتي أو تاني كهو كستاني من دان نفسه يعني من حاسب نفسه ومن ضبط نفسه او كسيك محاسبي نفسي خوي بكا كزبطي نفسي خوي بكا كرشمي نفسي خوي بقري الكيس من دان نفسه دان ابرز كانم او تري ايداني كرت يعني ايداني نفسي خوي كا الكيس من دان نفسه عقله كسيك اغايل نفسي خوي تيبو شكا نفسي انسان بلو هالدير ولا ريبا بلكو خدي نفس فرمان كار بخرابا وإن النفس لأمارة بالسوء نفس فرمان كاب إنسان بلو خرابا إلا ما رحم ربي إلا ما رحمي إخوة كواتم ما دام نفس بلو خرابا أمان با عاقل أو كسيك نهي الله نفسي بلو خرابا بيبا بويا عاقل أو كسيك من دان نفسه أقال نفسي خوي بي نهي الله نفسي بلو خرابا بيبا نهيلي رشمي بو بردا نفسي چي حزلي بو اوي بوبكا بلكو ايداني نفسي خويكا محاسبيك ابو العمر واتور رضي الله عنه فرمشي حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا واستعدوا للعرض الاكبر افرمي محاسبي خوتان كان بيشوي محاسبه بكرين کارو کرده و کانی خودتان بکیشن پیشوی کارو کرده و کانتان لقیامت بکیشری و خودتان بو عرضی روجی گوره آماده کن که همو کارو کرده و کان عرضی خواده کری سبحانه و تعالی هر و ها افرمی لو فرمایشتانی ترک خوای رب العز جل جلاله فرمان من پیدا کاو دفرمی افرمی ایو الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لخواب ترسن وباهر كسيك بزان يتشيب وسبي خوي آمادة كردوا كواتا أم حديثانا أم آياتانا فرمان من بيدكن كوا عاقل بينو آقا دار من لدوا روجي خو من بي إنسان كزاني دنيا هر أم دنيا نيا بلكو جياني كتر بدواي أم دنيا ودي أو سادان نفسه إداني نفسي خوي كار وعمل لما بعد الموت وإيش كابو دواي مردني أقل لي أتان بيتن جارو قصي شافعي معرزي خصبت كردون كده فرمي أقر بيابي قصيتي كردوتي أقر مردم بارو مالاكم بدنا عاقل ترين كس هتمان أفرمي بكي بدن أفرمي بدنيا نويسترين كس بدن شكا دنيا نويسترين كس عاقل ترين كس بو كزاني يقجا دنيا تيا أتشو لنا وشي كزاني دنيا بو هتا هتا ينيا دوا براوا دوا راوا او كسيب خوي خوي نصلحي كواتا تشي كزاني دنيا دوا براوا او ساب ايجبو دنيا يك يا بو ايجبو جياني كي نبراوا اكا كبريتي الاخره وان الدار الاخره لهي الحيوان ما عندكم ينفد وما عند الله باق او سا تشي كا عمل لما بعد الموت ايجبو دوا مردنا كاتشكا همو مسلمانی باور روایه که لذای مردن زندو بناها یا همو مسلمانی باور روایه لذای مردن زندو بناها یا و همو عقلک شبه بر روایه بی اگر خواهی گم خالقی درس کرد بی لنبون و هنابیتی نبون خالقی هنابیت بون این ناتوانی که است خالقی هناب و تبون جاری کی تر زندویان کاتو بیشکو بیگمان خواهی اگر زو آسمان کانی بوم مزنی بوم جوری درس کرد بی ناتوانی انسان بام گش که دیسانو دوباره درس کاتو بیشکو بیگمان پرورد او پروردگارا لو داره ترا اگر بدی دینی او گرمی و ام سردیت یا دایا او تری او وشکیت یا دایا او سردی او گرمیت یا دایا الم دجبیکا او در دینی لا داری سوز اگر در دینی اگری گرم در دینی اینا توانی انسان که هیچ دجبیکی که تی دانی ها که اسکو پروسکا کهیشی ماوتو که عجب الذنب کهیشی ماوتو عجب الذنب کهی اوه شی ماوتو انسان جاری که در بینی تو بیشکو بیگو من کواتا عامل لما بعد الموت انسان ایش کابوی لدوی مردن هیا و عامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها عاجز بيد صلاة كيا من اتبع نفسه هواها اتبع لاتباع وهاتوا واتا چیه که نفسی اخاتا شوین هوا آرزوی خوی بيد الصلاة كواتيسة دو طائفة ماني طائفة كيس كومالي كيس عقل كان عقل كي برز كانم أو كسان كحزبيان هي برسول لسر برياري خويان برياري هلا شيين هادن دور بينن آين دا بينن أو سا كدور أبيني أو آين دا بيني أو سا بريارة دا هربوين إنساني مسلمان هلسو كوتكاني تماشا کی سری دور که سری بهشتی که سری آگری که بوی هر صبح تولد سوکو تکی بگیری و تانی حرامی دی سری دور که دستی بونه و چاکی دی سری دور که انجامی داد. اما بیاد صلات، اما عاجز، اما او کسی که عقلی طاو نگرتوا بیاد صلات، من اتبع نفسه هواها هر چیک بیوی که حرامی دی دور بيني الله انجامده نفسي حزيلك حرامك الله بيك انجامده قيب يا مده قولي مكرو قرسي مكرو قوري مكرو من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني سبحان الله هل اوني كوا حرام كانش اكا بلكو يتمنى على الله الاماني او سالي باميد يخالم ببوري خالم خشبي تمناش دكا اميدي شي هي وكو كسيك وايا برز كانم ام ام ام ام دو طائفه ام دو كوملا وكو كسيك وايا قن مكا بنيجي عرزي كي تشاكي بهل بجيري وهر وها قن مكا بنيجي باشان خزمتي بكا مراعاتي بكا كيميائي بدا بينا وبين سرداني بكا لدرمان لنخوشي درماني في بدا لنخوشي بي باريزي او ساتشاوري بروبمي كي تشاك بكا اما عاجزك اتوانا او تاني كا حلوا قنمك لخاكك بنيجي ببيوي خاكك باكو تشاكي بولب جيري ببيوي معاهدي بكا وسرداني بكا أو ساتشاوري بلبومي تشاكي شبكا أو تاني العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو سيجي كل بشكو خوا كريم ورحيمة بشكو باجهات بشكو خالكا باج درشو بشكو قنمك باج درشو اما عاجز ايش انساني بيد صلاته انساني عاقل دوربينا وهو كاركان اجريتبر شي دكا محاسبي نفسي خويا كاتشيم كرتشيم نكر امره طواب امره مرشت امره انه يجي كان بجماعتك اي امره او يخاف المانيك الجبا جمك امره سرداني نخوشم كر اي من كم ترخميم هي لا بران بردايكو باوك ما امره شاكم كر آیا من ترخمی دنیو جکان ما امر رو چاکم کرد؟ آیا من فلان حرام انجام دم روزانه امر رو دست من برد بای؟ من دان نفسه محاسبه نفسی خویک و مراجعه نفسی خویک. فرمی راه الترمذی و قال حدیث حسن ترمذی رویت کرد و فرمی حدیثک حسن براسی حدیثک حسن نیه بلکو كوديميت يدايا ك هيك كلا او الراوي يعني كما تروك هل حديثك جرابي متروك تدابي حديثك لا يصلح للاستشهاد به هر حديث الرابعي كما تلوكي تدابع بو او ناشي بشاهد بهيني تو تجاي اوي بشي بو او بهيني تو بلغو او للاستدلال به بو استدلال بلغهن عنو بهيني تو. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها, دان نفسه يعني محاسبين نفسي خويبك. حديث كتر حديث جمال هشتا فرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بيشتر باسي أبو هريرة ما كل ويتنهاوتي أبو هريرة وتواب زياتري نوت كلاو بيش زياتري نوت بيغمري خواه فرميتي من حسن إسلام المرء لجواني إسلامتي إنسان أو تاني تركه ما لا يعني وازلو اشتبيني كوا بيوستيني بموا وازلو اشتبيني كا هيج بيوانديكي بموانيا سرطة أم حديثة چي بيوانديكي ببيشوية يا چي بيوانديكي بمبابا وبمبشوة كبشي مراقبة بيوانديكي بوا تاني إنسان كهسي بمراقبة إخوة كخوة ديبيني سبحانه وتعالى آقاي لقفتاليتي آقاي لزبانيتي أقول لها أنها وكانتي أو سا أود لي خوابي الرازية أود كان خوابي الرازية أو هنها ودني خوابي الرازية أقرشتك خواهي تعالى بي الرازي نبي وربتي بمو نبي وشتي زيادة بي نايكا كسك أقول لي بلوي كخواه دي بني وشكاني دنوسي شتك بيوان دي بمو نبي تداخلي ناكا ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. سنجي وجبدا أفرمي إسلام المرء إسلام إنسان كواتا همو إنسانك إسلامك هي إسلامك حسنة هش إسلامك حسنية هي إسلامك جوانة شو كفرمي لجوان إسلامتي إنسان كواتا هي إسلامتي كي جوانة هي إسلامتي كي ناشرينة ها إنسان كان هي بالاي برزة هي كرتة هي سورة هي سبية هي رشة هيا جوانا هيا ناشرينا هيا تشارشانا هيا رقلايا هيا باريكا هيا قلوة هيا بالا برزة هيا بالا كرتة وإلى آخره. شون مروفكان جاوازن إسلامك جيان جاوازا هيا إسلاميان إسلامتكيان جوانا هيا إسلامتكيان ناشرينا هيا أنا بسن خلط الله خوزقا مسلمانا كانوا كفلان كذبوايان أو كيش دالي بس نو مسلمانا كانوا كفلان كذبون أو يان إسلامك جوانا أقرب حق وقصف كان أوشان إسلامتك ناشرين ومن حسن إسلام المرء هي إسلامتك جوانا هي إسلامتك جوانية تركه ما لا يعنيه واز لو اشتبينيك لا يعنيه يعنيه لعناية وهاتوا كيوان دي بو نبي ببايخ نبي بو أم وعنايش بشي وزير بو اشتوي كزور جي بايخي إنسان بي كواتا إنساني مسلمان لجواني إسلامتيكي أو تاني اشتيك جي بايخي أمنيا بيواندي بمونيا وازي لبيني تركوه وازي لديني ما لا يعنيه كبيواندي بمونيا لتر روان قيكو لروي هوا آرزوي كهوا آرزوي لروي هوا آرزوي نفسي ومشتا بايخي بو أمنيا بيواندي بمونيا هيتش قرنجيكي نيا بو أم بويا عنايتي نيا بو أم آية للروح وآرزوه نا بريتيه للشرع والإسلام هرشي للروح إسلامه جي بايخو عنايته بوتو أو يعنيك بيوندي هي بوتو بويا جي اهتمامي تويا أبي اهتمامي بيبدي بايخي بيبدي نك وازي لبيني هروها برز كانم بايخدانش بايخداني ضلا بايخداني زبانا بايخداني لا شيء وقولتلين بايخداني ضلا أبي دلت بايق بوشتانه دا كبيوندي بتوانيه خوشوستن اشتانه كزررت بيه اغييني رقليبون اشتانه كزررت بيه اغييني نابي خيالاوي بي نابي لعالمي خيالا بجيت تركه ما لا يعنيه او اشتانه هج اهتمامي كي بوتونيه هج بايخي كي بوتونيه قرنجي كي بوتونيه زررت لقيامتي توشده بويا كبايخي بوتونيا وقرنجي بوتونيا تركوه ما لا يعنيه وازي لديني بويا بيلشتانيك مكرو زرد بيقيني لقيامتا سودينيا نبو الدنيا نبو آخرتت هروها أوانيك لخياب بخيالي آفرتان أو دجين أم حديث شملي عندك بخيالي عاشقة كانوا دجين تركوه ما لا يعنيه وتمان تركي قلبه هروها زبان غيبته نمي مدكردنو كاميان هروها اوي ضلو اوي زبان جربتي كان بيك وهي اوي كخلق باي خدا باوي كي دول من بو كي فقير بو كي ساريسن كي خانويسن كي ساريسن ساري قوري خستئيشو كي بارخي زيادي كر كي شاني قازان جي كر بو با ما اهتمام ومحل اهتمام خلق بو يتركه ما لا يعني وازل ما بينن اما فرمان من بينك لا بدواي او بین که قازان جی کرد و که زرری کرد که دوکانی زیادری دانه که دوکانی که لدست داو زرری کرد ترکوه مالا یعنی واز نشتیک بینه که ربطوی بطونی و بایخی بطونی هاو سیکن والا تلفزینی فلانیان سندوا والا سعری فلانیان سندوا والا بنیازن بیکن دوقات ترکوه مالا یعنی هروها غیبت کردن نمیمت کردن فلان وایا قصدینی قصد با لبني دوكس قصاكا بخلافا ما لا يعنيه بيوني بوني جي بايخي أونية ويقولنا هبالا بي فليقل خيرا أو ليصمت ويم حديثة أصل لك لأصول كاني آداب أصل بن مايكا بن جينيكا لبن جينكاني آداب وتعاملها لصوكوتي جوان هربويا ابن صلاح الشارزوي رحمة إخوائي لبيلا أبي زيدو شيخي مالك كاني سردمي خويا قراتوكا وتويتي شوار حديث بن جينيكا لبن جينكاني آداب من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت هروها لو حديثانا الكسب باري بخوا ورجل أيه باخير بلا يابا بيدن بي حديثة كتيرين أم حديثة تانية كالجوان إسلامتي إنسانة وتانية ك وازلشتك بيني كبيوندي بوني وازلشتك بيني ك كبيوندي بوني هل وها حديث لا تغضب كابراوتي يا رسول الله نصيحتهم كان رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام تورمبه أما جيك كبنشينيك لبنشينكاني آداب بويم حديث بنشينيك هلا قولي لبنشينكاني آداب إنسان وازل اشتاك بينك كبيوندي بوني هل وها لا شيء اشتاك بيوندي بتوني مرو حادثة دا قومي تما شاك هيك بيوندي كي بموني قرب على خيك دروسك رجل خلق دا بسنا وخلك هم يدرب زاني شيء بو كي مرد وكي ماوى ببي اوي كز بلا ماردا دس كسي دركا قاشي كسي بكيشي كسي لو نارحت ولو مازقا كتيك وتندري انك بلكو يزبز متري خراب الاسبوع او جو ثاني موبايل كي دركا تصوير وخلقا كاتي خلق حادثي اللي قوموا اقل سيارك برزوبو كمصيبتي تلس المصيبه كان براسي انسان لحاله مردن بيوصي خلقي تصويرتك وكذا سدبوني كيشي ويفر من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويبرز كان هموشتك لا ام دنيا يا جي بايخي انسانا يا جي بايخينيا اما دو حالته يا يعنيه او لا يعنيه يا جي بايخي انسانا يا بيوديه بانسانه يا جي بايخي انساني وجي اهتمام انساني كوابو يان ايكا يا نايكا كواتا تشوار حالت كواتا تشوار حالت يا اوتاني جي بايخي بيو بيكا يا اوتاني جي بايخي بيو نايكا يا وتاني جي بايخي نبي وبيكا يا وتاني جي بايخي نبي ونيكا اگر جي بايخي بو كردي اما تشاكا اگر جي بايخي نبو نيكرد ام دوانا تشاكا وفرما بيكراو شتيك جي بايخي توني جي اهتمامي توني بيون دي بتوني وازي لبينا واوشي جي بايخي تو اهتمامي تو ايكي شكم حديثات سرباري ويتيدا شتيك بايخي يعني اهتمامي تونيا بيوندي بتونيا ميكا اوجي تدا يا غير بيوندي بتو ابو بيكا اهتمامي تويا بيكا جرين قبل انت بلاي تو بيكا ها اوجي تدا حالتي سي مشوار مو ثاني بيوندي بتو نبي بشي بيكي يا بيوندي بتو بيو نيكي ام حالتي سي مشوار ما نش خراب بيوندي بمنو نبي بيكم بيوندي بمنو بيو نيكم أم دي سنة أم دو حالة سيمو شهرا أما نخرب كواتا أبي أوي بيوندي بيمو بو جي بايخ بو لرو دين ما نوا أبي أنجامي دين لرو إسلامتي ما نوا أبي أنجامي دين أو شي جي بايخ إيماني لرو دين وإسلامتي ما نوا أنجامي نادي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أفرمي حديث حسن، حديثك حسن، رواه الترمذي، ترمذي وغيره، ترمذي وغير ترمذيش روايتي عن كردوها رحمتي خواهي لبي. حديث يجمع لنا وفرمي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر لبيغمري خواه صلاة والسلام خواهي لزربي فرميتي لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته فرسان لبياو ناكري لبرتشي دابتي لا خزانك يا أخوي. أم حديث جديس أنا ضعيفة كواتي أسا أنبشدوا حديث ضعيف تدابه. حديث كان الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من تمنى على الله، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية. ما حديثي يكنبك ضعيف لم بابا حديث كيتر حديث كوتاي أم بابي كيست لخزمتين. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته فرسيال لا إنسان ناكر لبياو ناكر لبرشي دار خزانك. أم حديثة لدور روانقوا أروين سر أم حديثة روانقية كم دروي سنة دكيوة أم حديثة الرابي كتدايا كنابي عبد الرحمن مسلية عبد الرحمن مسليش مجهولة والرابي مجهول جناو حديثة بي حديثك ضعيفة أما للروية كوا للروية دوما معنى حديثة كتشية راس ضعيفة وثمان ضعيفة وطواب أم حديثة إيشي بيناكري حديث ضعيف لا يعمل به إيشي بيناكري بلم يعني شيء حديثة واتا أويكا زوربي علماء تفسيري لكن طبعا بخلاف الشيخ عثيمين وبشوازي كتشات حيدك إن شاء الله باسي وجدكم ما بس في لو تاني إنسان تداخلي إيش يعنيك أبيوني بوني يعني ربطي بحديثي في شو ترهيا يعني معنى أم حديث الشرحي كي بوا شرحي كي من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني شتيك بيوني بتوني وازي وازي اللي بينه بيا يا قدر لجنك يخوي تحقت شيء بسعرك يعني يا مش تكي عائلية شتيك بيني جنو ميرديك تحقت شيء الله يبولي يدي كوات أم حديثة أصلك أقول صحيح بوياك ضعيفة صحيح نيا أصلك بو أويك وطبعا بيشكو بيجمان أم فائدة كديلم فائدة كطواب بلام شيء ببي حديثة كبي حديثة كضعيفة بلام لا بش كان يتري إسلامه أم فائدة وردقرين أوج إنسان وكو حديثي بيشوتر تداخل اشتقنا كرتي بونية كوكو أمره خلق وين لياتو تداخل إشي يكتر كان بوكو إشي خيزاني يكتري شكل أم بعسش مهل قد لبر أم حديثة تداخل كذن ذكي شيء خيزاني كان تما شاكي بوي من استا هرك سبي طلاق لا باشوف ككم ولا معلومات انه سبح الله يخلد دفتري طلاق كم يكلو معلومات انا تشيا علم كي شكان دان داخليه يا خارجيه بو برز كان شكو زور يقل كي شكان كي شي خارجيه باشا زور يقل كي شكان يعني زور يقل كي شي امرك وهنيك براوت بويان يعني شر مالي خوين شر مالي خوين شر خلق كي شكان كي شي خوين كي شي خلق لسر هاوس كان شركا لسر ما مصاحي مدرسين شركا لسر بطل فيلم ناف في المكان لسر ايك الى اكتر كان ناف المكان شركا لسر قصيه كان لنا وكرا انك كرا وشركا بويا انسان برسيالي لي ناكري لسر جداد لخزاني خو بو برسيالي لي ناكري لسر جداد لخزاني خو لبري تشير تشير بده يبدو تو حق شي يعني ام بيوا كام برسياري لي كي يا جواو تداتو يا جواو ناداتو أجر جواب تداوى دو حالته أم جواب تاني بيت بلي اللي سرت شيو بيتروي خوتو شو كزور جار بيا ولا سرت شيء ده لجنة كي خوي بون من اللي سره وده لجنة كي خوي اللي سر مسألة سرت جي جايبو أي باش عيبني بيا وتو بلي ولا سره وي سرت جي جايبو قال ما كاتم لجنة كي خون يا عيبة يعني كواتبه هوي برسيارة كي تو أمني هني بيني أم جنوب يا وكشفو لكذا قال بياكل وجه شر مش بكاب بلام بوي بسيارة كيتو أشكر هيا قعيب ليت بيدنا الله يانو تاني بيدنا الله بيدنا الله نجادلي تو عزبي والله بسيارة ما كلو جوامين الدواء جابوا بسيارة ليه كي كي الدواء ليه كلو التكليف ليه كلو بسيارة ليه كي أما معنى صحيح أم حديثة يعني إنسان تداخل إشتك نجا كربتي بونية تفسيره كتير كشيخ عثيمين كا أي كا وهني قدولة والله أعلم أو تاني كا ما بس بي أو تاني بياوي خواناس بوهي وي تقواي خواك كداي لجنكي بينالي بو داي لجنكي بوهي خوا ناسي وا شكا ليدان كي بيا ودا لجنكي خوي طبعا حديث السودية تريشي تيداي أقل لسا تفسير بي اگر پیا خوان ناس پرسیاری لکه بد ازش نکرد حاکم پرسیاری لکه قاضی اگر حجه کی بلغه کی بقوت و بهیزی نبو هو سزاید لسری لسر ام تفسیری دوم بیه و صح حدیث کش صحیح بیه ک صحیح نیه لاسلام ما بس بيه ام حديث لسر تفسیری دوم و آیاتیه ک خواه سبحانه و تعالی فرمیه ولاتی تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن اواني كوا لنشوز يعني ترسن يعني لارتفاع يعني ترسن لو هيك غيراليت انكن اطاعت انكن اوا لو افرضاني كترسن غيراليت انكن وسركشي دكن اوا امشغاري انكن اگر امشغاري سودي نبو لناو جيكل لغل يعني جاب ابنو او سودي نبو او سالي يعني بدن بلام شلون لدان يقول احاديث اتوا السنن النسائي وغيره او ضربا غير مبرح لدانك شنك شنو لك سوري نكاته اي شيء نبي ادب لداني تاديبي به فان طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا اقل قرالي قرالي او ينكر او فلا تبغوا عليهن سبيلا او بهش شوازب ثانيه تزيد يجب كان سريان بزان اخوا برزه ومزنه عليا ككاتي خود برزك يتبصر افرتك بزان اخوالته علي تلو برسله كبيرا وازيت ولا افرتك قولت لي اخوالته قولت له سيك سبحان الله اودو واودو وصفيخ واودو اسمي اخواله شو انا ربتك بسياق اياتك وصف علي دين وصف كبير دين كخوي تعالى علي اي اي اي بياو خود بقوره وبرز نزاني بس افرته خوي تعالى قوله وبرزه خوي تعالى قوله وبرزه سبحانه وتعالى بويا أما معنى حديثك يا لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته جاء قال هاتوا لم حالتي سيمش قشت حالتي اليدان دايلة خزانك يا أخوي أو برسالي لنا هي بدل ذا خزانك يا أخوي لبرو لوجه عذرك يا أبي بويلي أدا وبرسال كردن وجواب دانوا وكان سر نهيني مالي خوي أشكرابك بوي برسال ناكي كواتأمش فير معنى كبر الزكانم وكوتمان أم حديثيش نبي لشتيتر وفيرا بين الإسلام كتداخل جياني خزاني اكتدنكين زورك لك يشكان برزكان خوش بيستكان تداخلي خلق بوخ كشيء غير مالي خوي أو كشيء دروسك براسي بابي مراقبة طوابي وموعد ما أنا لخزمتنا وكولا يكم درس موعدم وبلنم بيدان همو درسيك طوابا كرت أتيني سر جياني سلفي صالح لسر أو كالة بي بيار بتي خوي كولا أتيني سر جياني سلفي صالح لا لا لا لا مراقبية وسلف الصالح تون مراقبة إخوان أبوه وتون مراقبة إخوان كردو سبحانه وتعالى إخوان بدرس داتو أرمسل أو باسا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.